الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ضمان الدين، صحة ضمان الدين عن المدين حيا كان أو ميتا. لو أن أحدا قال: دين فلان علي، سقط عنه وصار في ذمة الضامن لهذا الدين. عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. هذا حديث صحيح، رواه البخاري في الحوالة: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال الإمام البغوي: فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك. يعني إذا جاز الضمان عنه وهو لم يترك، فبالأولى أنه ولو ترك شيئا، لأنه إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من السؤال عن هل عليه دين أم لا للتشديد في أمر الدين، ولئلا يتساهل الناس في الاستدانة دون أن يتركوا قضاء، فكان يرهبهم من ذلك تعظيما لحقوق المسلمين وإلزاما بأداء الديون لأصحابها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سأل، إذا أتي بالجنازة وقد ترك دينا وترك قضاء، صلى عليه، لأن الدين سوف يقضى من ما ترك، لأن الله عز وجل قال: في المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، لأن الدين حق لصاحب المال قبل أن يكون هناك حق للموصى إليهم الذين تصرف الميت في الوصية لهم كأنه من ماله. فإذا كان هذا المال ليس ماله، كان لابد من أداء الدين أولا، ثم تنفذ الوصية فيما للميت من مال وليس من مال الآخرين. فنقول: إذا كان قد جاز الضمان عن الميت فيما لم يترك وفاء، فبالأولى لو ترك، لأنه لو رجع هذا الضامن عن ضمانه لو لم يوفي مثلا لأمكن توفية الديون من التركة. قال: فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء. وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله. لو ضمن عن حي معسر دينا، قال: هذا المال عندي، فمات قبل أن يفي، قال: هذا المال أنا أضمنه لك، فمات قبل أن يفي، كان الضمان بحاله، يعني كان الضمان عليه أن يوفي. فلما لم ينافي موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه. هذا قياس يردون به قول أبي حنيفة، لأنه يتفق معهم على أنه إذا ضمن عنه وهو حي فمات قبل أن يفي كان الضمان على الضامن. فإذا كان هذا يجوز في الاستمرار يجوز في الابتداء، والله أعلم. والحديث حجة على أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبا قتادة قال علي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. اتفق على صحته. شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وهو أمر لازم للأئمة من بعده أن يشفقوا على الأمة وعلى مصالحها. فمن مات عاجزا عن قضاء دينه غير مفرط في الأداء فعلى الإمام أن يقضي عنه من بيت المال، والله أعلى وأعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرب للمؤمنين من أنفسهم، وأولى بمصلحتهم من أنفسهم، وأولى بالحرص عليهم من أنفسهم، وهو الذي يسعى في دفع الأذى والضرر عنهم أكثر من أنفسهم. فهذا لما تيسر له الحال صلى الله عليه وسلم ببعض الفتوح. كان قبل ذلك يشدد في أمر الدين حتى لا يتساهل الناس في الاستدانة، وحتى لا يتساهلوا في تأخير القضاء. فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الديون التي مات المسلمون وعجزوا عن قضائها، وليس معنى ذلك الاستهانة بأمر الدين، ولكن لم يصر التشديد في أمر الصلاة في ترك الصلاة على الذي لم يترك قضاء، فكان يصلي عليهم ويقضي من علم أنه كان عاجزا دون تفريط عن قضاء دينه، والله أعلم وأعلم. لا، قضاء ديون الأموات الذين عجزوا من بيت المال الإمام يقوم بهذه الوظيفة، وأما من ترك مالا فلورثته. وهذا من علامة أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم، هم هو أولى بهم من أنفسهم. المصلحة للورثة، والضياع والعيال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يقوم مقامه. لازم لو كانت التركة تكفي لسداد الديون وجب تسديد الديون من التركة، ولا يتحمل بيت المال شيء، لأن هذا المال في الحقيقة الذي بيده ليس ماله، وإنما هو مال أصحاب الأموال. لأن التجديد في الدين وردت فيه أحاديث كثيرة في التغليظ في أمر الدين، وهذا لم ينسخ. الذي فرط بلا شك أنه يعني قد ضيع أموال الناس، يمكن أن يسدد حتى لا يضيع حق بالكلية، ولكن لئلا يتساهل الناس في باب الاستدانة، ولئلا يتساهلوا في عدم تسديد الديون في زمننا هذا. وقد غاب بيت المال، أموال المصالح التي تكون توضع في بيت المال لو وجد، كالأموال التي لا صاحب لها، والأموال التي يعني تمت المعاملة عليها معاملة محرمة ثم جهل من يلزم ردها إليهم، كفوائد البنوك ونحو ذلك. وكذا كل مال ظهر عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، وكذا خمس الركاز، فهذه ينفقها أهل العلم وأهل العدل من المسلمين. كل من تولى شيئا من ذلك كان تحت يدي أنفقه في مصارف بيت المال ومصالح المسلمين. عن أبي سعيد الخدري قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي فالتفت إلينا فقال هل على صاحبكم من هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك له من وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال علي بن أبي طالب علي دينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم فصلى عليه، فقال جزاك الله يا علي خيرا كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. في سنده عطية العوفي ضعيف، لكن له شاهد، يعني أقصد يعني صحة المعنى قد شهدت لها الأحاديث المتقدمة. فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك. في رواية قال ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، يعني حبسه. يقول أجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود. يعني الكفالة بالبدن أن يتكفل ليس فقط بذمة فلان، هنا الكفالة تكفل بدينه، تكفل بالذمة. وأما الكفالة بالبدن فبمعنى أن يكون هو مكانه إذا كان مثلا عليه عمل، فقال أنا كفيل بهذا العمل، فإذا لم يحضر وأخذ ذلك أو كان على ذلك الذي تكفل بالبدن أن يؤدي العمل الذي عليه. أما في الحدود فلا يقام حد عن حد. لو أن أحدا تكفل بإحضار فلان الذي عليه الحد لزمه ذلك، ولكن إن عجز عن إحضاره أو حتى قصر، هل تقطع يده بدلا من يده؟ هل يقتص منه بدلا ممن وجب عليه القصاص؟ لا. فلا تجوز ولا تصح الكفالة في الايه في الحدود. أني قص أنا ما أعرفش، أنا مش عارف تتكلم عن إيه. إيه قصص أبي ذر؟ يعني لو واحد كفر وسيد أبو ظبي يعني هو يروح يرجع لأهله تاني، يرجع لأهله سيدنا عمر ترك يرجع لأهله وبعدين يرجع تاني بعد ثلاثة أيام، يقيم عليه حد قصص. فكفر سيدنا أبو ظبي إن هو يرجع، فسيدنا عمر كان يقول لسيدنا أبو ظبي إن أنت هترفع رقبتك بدل ما ترجعش. لا ما صحش، لا ما فيهاش نزاع إن هو لا يقتص من أحد مكان أحد، ولا تقطع يد أحد لم يسرق، ولا يرجم أحد لم يزني مكان من تكفل به. قال جرير الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن، أقصى حاجة يضمن يعني يضمن إذا كان وجبت عليه دية يبقى الحق المالي هو الذي يضمن، مش أنه يجب أن يختص منه. الأشياء المالية هي التي تضمن. ها؟ لا ده ما يصحش أصلا، عشان يثبت الأول قبل ما نفسر، قبل ما ندور على تفسيرها. قال باب الشركة. قال جابر اشتركنا كل سبعة في بدنة. أبواب الشركات أحاديثها قليلة جدا، ولكن لها أحكام كثيرة معظمها مبني على القياس الصحيح، كذا المضاربة، مراعاة القواعد العامة. لكن هذا فيه إثبات الشركة، صحة الشركة، لأن السبعة الذين اشتركوا كل منهم دفع سبعا فصاروا سبعة مشتركين في بدنة، يعني في الهدي إذا وجب عليه. عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق على صحته. داخل المجتمع المسلم كان هناك بعض التكتلات المبنية على قرابة أو على عائلة، يقوم بعض أفرادها بالتكافل فيما بينهم لصلة الرحم التي بينهم أو لما اجتمعوا عليه من الطاعة من أول إسلامهم أو نحو ذلك. فكان هذا التكافل مما يسد حاجة أسر كثيرة في المجتمع المسلم ويحملون كل وعبء هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدح الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه راوي الحديث وهو يذكر في فضائلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم مني وأنا منهم وهذه فضيلة عظيمة. الحديث اتفق على صحته. أرملوا أي فنيت أزوادهم يقال أرمل القوم فهم مرملون دليل على أنهم كانوا إذا نفذ زاد بعضهم جمعوا الأزواد من الأشعريين في الغزو وجعلوها في ثوب واحد وقسموها فيما بينهم اشتراكا فهذا دليل على جواز الشركة. يقول فيه دليل على جواز المناهدة معناها إخراج القوم نفقاتهم على عدد الرفقة يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا يعني بيقولوا هنصرف ونشوف صرفنا كم في الشهر ونقسم على عدد الموجودين هنصرف في الرحلة هنصرف في الغزو والباقي والمجموع كل واحد يقسم علينا ونحو ذلك أو يخرجوا أموالا كل واحد منهم يدفع مبلغا ويجمعوها في شيء واحد وينفقوا من هذا على المجموع رغم وجود تفاوت في الطعام يعني لا شك أن هذا سوف يأكل ربما إيه لقمة أكثر من هذا أو هذا ولا يلزم أن يدققوا في كم أكل هذا كم لقمة وهذا كم لقمة بلا شك أن هذا مما يعني لا ينبغي أن يشدد فيه بل إذا تسامحت النفوس فهذا من مقتضيات التحاب ومن مقتضيات يعني التكافل والتشارك في الأزمات الذي امتدحه الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة من فعل. يقول ولم يرى المسلمون في النهد بأسا يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. عن أبي هريرة قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. لما جاء المهاجرون كانوا قد تركوا أموالهم وبلادهم ولم يكن لهم مال فكان من سخاء الأنصار وجودهم رضي الله عنهم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم نخيلهم بينهم وبين المهاجرين يعطي المهاجرين نصف مال الأنصار مع أن المال كله للأنصار فأبى المهاجرون ذلك أيضا من جود النفوس وعدم الشح وعدم الرغبة في أخذ أموال الناس فقالوا تكفون المؤونة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اقترح لهم ذلك وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا وقال المهاجرون كذلك وهو علم صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتح عليهم بعد ذلك وكره أن يخرج الأنصار عن أموالهم فحصل جمع بين المصلحتين وهو أن المهاجرين ليسوا يتقنون لم يكونوا متقنين للعمل في البساتين والمزارع لأن مكة ليس بها مزارع مكة صخور وجبال فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة يعني تكفون العمل في البساتين وأصبح الشركاء في الثمرة مع بقاء عين أو رقبة المال في ملك الأنصار فهذا يقع مؤقتا إلى أن يأذن الله عز وجل بأموال تكون للمهاجرين فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيظل الأنصار على أموالهم وإلى أن يستغني المهاجرون بما يفتح الله عليهم فيستغني الجميع فقالوا سمعنا وأطعنا قبل الأنصار ذلك. المقصود قوله نشرككم قولهم نشرككم في الثمرة شركاء في الثمر. قال الإمام الشركة على وجوه شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء أو اتهاب أو وصية أو خلطوا ما لا يتميز ورثوه جماعة فالمنافع مشتركة ملكوه بشراء اثنين مع بعض اشتركوا شيئا مشاعا شيئا واحدا ناس اشتروا سيارة مثلا عربية مش هتتقسم انت تاخد العجلة دي وانا اخد العجلة دي ما تبقاش عربية لكن الكلام ان هو المنافع تكون مشتركة. او اتهاب قبول هبة واحد وهبهم شيء مشتركين فيه، او وصية اوصى لهم ميت قبل ان يموت بان هذا الشيء بين فلان وفلان وفلان، او خلطوا ما لا يتميز، يعني دراهم ودنانير مثلا فلوس مع بعضها، ما قالوش العشرة دي بتاعت فلان عشان حطوا فلوس على بعضها، قمح مثلا خلطوه مع بعض، النص بتاعك والنص بتاعي فين، الحبوب دخلت في بعضها. يقول هذه شركة في العين والمنفعة جميعا، وشركة في الأعيان دون المنافع، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة، فالعين مشتركة بين الورثة والمنفعة للموصى له، يعني العين مملوكة للورثة والمنفعة يبقى هم شركاء في الأعيان، والمنفعة منفعة لمن أوصى. مثالها أجر داره 20 سنة، أصبحت المنافع مملوكة للمستأجر 20 سنة، مات صاحب الدار أصبحت العين مملوكة لمجموعة الورثة، وبقيت المنفعة طول 20 سنة للمستأجر إلى أن تنقضي، تعود العين ومنافعها إلى الورثة. يقول وشركة في المنافع دون الأعيان، بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيء عليهم على أو وقف شيء على جماعة فالمنفعة لهم دون العين، يعني الفقراء المشتركين أو جماعة معينة مشتركين وقفت عليهم عين لا يتملكها أحد، لكن العائد منها يشتركون فيه. أو استأجروا دارا أو استأجروا سيارة، المنفعة مشتركة بينهم والعين ليست لهم. يقول وشركة في الحقوق، وشركة ويقول وفي الأبدان، مثل حد القذف والقصاص يرثوه جماعة. حق القصاص ده حق القذف، يعني واحد قذف رجل أو امرأة ومات ذلك المقذوف، من له حق المطالبة بإقامة حد القذف؟ جميع الورث. القصاص طبعا في بعض الحاجات تسقط وحاجات لا تسقط، يعني حق القذف ده لو واحد من الورثة طالب به وجب إقامته، إنه حق مشترك بين حق لله وبين حق الورثة، والجريمة قد ارتكبت. أما القصاص فهذا إذا تنازل واحد من الورثة سقط القصاص، ومشتركون فيه جميعا، لأنه أن الحياة لا تتباعد. الحياة مش ممكن هقول إيه هنموت خمس الراجل ونستحي أربعة إيه أخماس، والحياة لا تتباعد. فإذا وجب إحياء خمسه الواحد مثلا أو ربعه أو ثلثه أو سدسه وجب إحياء كله. يقول وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة، ناس كانوا شركاء في دار مع يعني أو مثلا اثنين شركاء ومات أحدهم وبقي ورثته وباع يعني شريكه نصيبه لآخر، ثبتت الشفعة لأن هذا مال على المشاع، ثبت الشفعة لحق للورثة جميعا. يقول فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة، شفعة حق الشريك أن يشتري بما باع به شريكه مقدما على الأجنبي، وحق أن يفسخ العقد الذي باعه الذي باع به شريكه هذا ويشتري هو ويتملك هو الشخص أو النصيب الذي في العين محل الشركة، العين المشترك. اثنين شركاء في دار، واحد باع نصيبه نص الدار لأجنبي، يجي شريكه ده يفسخ من حقه ان هو يرفع الأمر الإمام، يفسخ العقد اللي باع به ويدفع الثمن ويتملك هو بالشفعة. يقول الشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة، في أعيان تحتمل القسمة زي ما قلنا مثلا كيلة قمح تنفع تتقسم على عدد الناس على عدد الشركاء، وفي أشياء لا تحتمل القسمة لأنها إذا اقتسمت تعطلت منافعها، مثل مثلا سيارة كما ذكرنا. فقسمة المنافع تكون بالمهايئة، يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ثم يستوفي الآخر بقدره، يعني بالمهايئة، يعني هذا يأخذها مدة والآخر يأخذ مد كل بحسب نصيبه من العين. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات، وهي على أربعة أنواع. أحدها شركة العينان، وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلط، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف، يتعاملان معا في مال الشركة، فما يحصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين. هما عملا عملا واحدا ولكن يقتسمان الربح على قدر المال. فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين، والربح بينهم على قدر الملين لقول الشافعية، وهو أعدل الأقوال طالما لم يتفاوت العمل. إن كان العمل متفاوتا كأن اتفق على أن يعمل أحدهما والآخر لا يعمل، أو هما يعلمان تفاوت بسبب العمل فاتفق على نسبة وليس على قدر المال، لأن هناك عمل زائد مال. فأما إذا كان عملهما مشتركا فالربح على قدر المال. وذهب الحنابلة إلى جواز ما اتفق عليه حتى ولو كان على غير قدر المالين. اتفق إذا اتفق على أن يأخذ أحد الشريكين أجرا ثابتا، دراهم ثابتة، أجمع العلماء على فساد ذلك وبطلان الشركة. إذا كان أحدهما يعمل والآخر لا يعمل يأخذ نسبة من الربح وليس يأخذ قدرا ثابتا، ما فيش كأنه نقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا اشترك أحد الشركاء أو المضارب أو صاحب رأس المال دراهم معدودة فسدت الشركة، لم يجز. وده الأصل، هذا الإجماع هو الأصل في تحريم فوائد البنوك المحددة سلفا، في فوائد كذلك. إذا مثلا عمل عند رجل في مال من رجل مضاربة وقال أعطيك كل شهر على 1050 باتفاق العلماء باطل ويجعله ربا. أيوة، لابد من تحديد نسبة. لا، ما ينفعش من أو من عند الشركة لابد أن يتفق على النسبة من الربح ابتداء، ما يقولش هنشتغل أنا اللي هشتغل من غير ما يقوله طب هتاخد كام. يعني دلوقتي هم خلطوا مالين ماشي، وواحد اللي هشتغل فيهم لابد أن يتفق على نسبة العامل. ايوه كده كويس، يبقى اتفق من البدايه على ان هم هيعملوا في المالين، هيعطوا راس المال نصف والعامل نصف الربح، والمال ده نصيب المال، نصيب راس المال هيقسم الى ايه؟ الى على حسب الاموال، ماشي كده. يعني مثلا انا خد من ده 30 ومن ده 70 واشتغلوا وقال له فلان انا اللي هشتغل في المية دي ماشي، والربح انا هاخد نصه وراس المال نصه. المية دي جابت 100 ماشي كده، هياخد هو 50 الاول كعامل، والخمسين التانية هتقسم بنسبة 3 لايه؟ لسبعة. والنوع الثاني شركة الوجوه، وهو ان يشترك في من غير مال بينهما على ان يشتري في الذمة ويبيع، فما يحصل من الربح يكون بينهما، ولهما وجاهة عند الناس، كل منهم له وجاهة، أو واحد له وجاهة، بمعنى أنه إذا طلب من التجار أن يشتروا أن يشتري منهم ويقضي، يعني يشتري في الذمة يشتري نسيئة قبلوا، فلذلك استعمل وجاهته في أن يشتري معا ويتجر والربح بينهما على ذلك. فشركة الوجوه على خلاف بين العلماء الصحيح صحتها، وليس كما يظن البعض أن الوجوه تقتضي في زماننا هذا إعارة الاسم نظير مبلغ أو تأجير الاسم، كما يفعل مثلا بعض أصحاب المهن التي يشترط في فتح محل تجارية وجود صاحب تصريح بخبرة معينة في هذا المجال، صيدلي مثلا، فيتفق معه يقول له طيب أنا هحط اسمك على الصيدلية وتاخد مرتب 100 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر. هذا مرتب على ماذا؟ هذا أجر على ماذا؟ هذه ليست شركة بهذه الطريقة. هذا الأمر ليس لأجل وجاهة ولا شيء، إنما استغل أمر يعني أنه لا يصرح له إلا إذا كان خبيرا في هذه المهنة، فمثل هذا لم يعمل شيئا حتى يستحق. شركة الأبدان معناه أن يشتري في الذمة ويبيع، إذن حصل إيه؟ حصل عمل يستحق عليه الربح، فهذا ليس كذلك. لا، لو في بقى نوع من الإشراف الحقيقي يأخذ نسبة على ذلك أو أجرا. لا، يبقى لابد، هو ده اللي بنطلب، بنقول الصحيح كده، إن الصيدلي ده يكون فعلا له مشاركة في العمل، لازم يجي يشرح الصيدلية فعليا، وده المطلوب أصلا، إن هو حتى لا يتحمل غير الصيدلي مثلا، أو مثلا في محل النظارات مثلا واحد لا يكون كفئا يؤدي إلى إضرار الناس. فمثل هذا الأمر إنما شرع من أجل، إنما صار مشروعا، يعني هذا القرار الأمر لأجل منع الضرر على الناس، فلا بد أن يمارس فعليا وليس مجرد وضع الاسم. لا بد أن تشرف، طالما أنها هي المسؤولة عن ذلك وهو ليس صيدليا، لا بد أن تشرف على العمل، ولا يلزم توقيت محدد، ولكن لابد من وجود عمل حتى تستحق به النسبة. الثالث شركة الأبدان، وهو أن يشترك محترفان، محترفان يعني أصحاب حرف، في على أن يعملا، فما يحصل الربح يكون بينهما. يقولوا إحنا دول اتنين بنيين مثلا، يقول له إحنا الاتنين هنشتغل والربح يكون بيننا بالبدن، عمل بالبدن. على سبيل المثال هينزلوا العربية دي مثلا طوب، هيطلعوه الى الدور العاشر، اتنين يقولوا هناخد العربية دي بمية والربح بيننا، ده يطلع ويطلعتين هيعملوا بايه؟ بالابدان. او ان يشترك يقول له انت تقف على العربية تنزل لي وانا اطلع، او مثلا انت هتعبي هنا وانا هدور البتاع من فوق وفضي الايه، ايوه مثلا الطوب مثلا، او ان انت يعني يمكن يكون بنسبة، يقول له انت تستقبل الزبائن وانا ايه اقوم بالعمل مثلا، انه ده مثلا له وجه يعني لابد من عمل يتفق. يعني يقول فاختلف اهل العلم فيها، ابطلهما الشافعي وابو ثور، واجازهما لشركة الابدان وشركة الوجوه، واجازهما سفيان الثوري واصحاب الرأي واحمد، دي شركة الابدان وشركة الوجوه. ها اكتر من اثنين ايه؟ الشافعي اشد الناس تجديدا في الشركات، والامام احمد اوسع الناس في باب الشركات، وقول احمد دائما اقرب ان شاء الله. يقول اجازهما سفيان الثوري واصحاب الراي واحمد، سواء اتفقت حرفه المحترفين او اختلفتا. قال عبد الله بن مسعود اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيبه يوم بدر، قالوا ان احنا كل منا هيقاتل، لو ان هم جابوا غنائم، ده كان قبل قسمة الغنائم على ايه، على السوية، فاللي هيجيبه او كان مثلا من باب الانفال، ان واحد ايه، ان هو نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، فالسلب ده نفل النبي صلى الله عليه وسلم من القاتل السلب، فده هيكون سلبه كتير، ده هيكون سلبه صغير، يجمعه ويقتسم فيما بينهم. وجوز احمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب، يقول له انت هتروح الناحيه دي وانا هروح الناحيه دي، اللي نصطاده شركه بينا، هنقعد نصطاد سمك، واللي يطلع نقتسم فيما بينا، واحد جاب 10 سمكات والتاني ما جابش ولا سمكه، يقسموا بالايه؟ بالنص. هو ده عامل وده عامل، وهم اتفقوا على ذلك. النوع الرابع شركه المفاوضه، ابطلها الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور، واجازها الاوزاعي وابن ابي ليلى والثري اصحاب الراي. قال ابو حنيفه والثوري وابو يوسف اشترط ان يكون راس مالهما سواء، ثم ما ملك احدهما بالشراء يشاركه الاخر فيه، يقول له اي حاجه اشتريها هنبقى احنا شركاء فيها. وان ملك بارث او هبه لا يشاركه الاخر فيه، مفوضه ان كل واحد بيفوض صاحبه في الشراء، وان هو بيشتري باسمه، بيشتري على ذمته. يقول غير انه ان كان من جنس مال الشركاء اللي هو الشيء المملوك بالارث والهبه تفسد الشركه بينهما، وكل ضمان لازم احدهما بغصب او اتلاف كان الاخر مؤاخذا به. ومساله الضمان، اذا ضمن شيئا اذا بسبب انه اتلفه، الصحيح انه لا يضمنه شريكه في ذلك، والله اعلم. المفوضة أن يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما. الدين اللي عليهم يبقى اللي يستلف يستلف على الاثنين، واللي يغصب كأنه غصب على الاثنين. الصحيح إن هناك تصرفات غصب وإتلاف لا يتحملها الشريك، ولذلك الاتفاق على ذلك لا يصح. والله قل قولي هذا واستغفر الله. اللي بيشتري الشركة غير المضاربة يخسروا مع بعض. اختلف نوع ليه؟ كل عين تنمى بالعمل عليها اقبلك يصح المشاركة عليه. فهيقول له مثلا ان احنا هنشتري بضاعه وهندخل البضاعه دي في المصنع طلع بيها انتاج، وراس المال ده محدد، واخد بالك، وده والمصنع معروف محدد، وفي نسبه الربح تقسم بينهم وبين العدد. وانا تعبان حقيقي. جزاكم الله خير. انا كنت جاوبت الاسئله الثانيه علشان من عدم التساوي، وممكن واحد يعمل تاني ما يعملش.